قفل باب الليلة وقال له الريح جاية من الليلة ويبني الايه يومين وتيجي الريح كده خلاص كده. شوف خدها منين، شوف خدها منين. ولذلك انا لم اتعجب، انا لم اتعجب لما تيجي كنت تتابع حرب الخليج، حرب الخليج، شوف بقى امريكا مع ما لديها من تكنولوجيا واجهزة ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه وايه، راحوا جايبين فراخ. اللي تابع منكم الاخبار ده كان يعرف الوقت ده في الكلام ده، اه والله قفص فيه فراخ كده حطوه على الحدود خلاص. فكتب الخبر ده ايه، حاطين الفراخ دي منين؟ فقال ان صدام في الوقت ده كان بيهدد انه هيضرب الامريكا والامريكان اللي في الكويت باسلحة كيماوية، فحطوا الفراخ دي لان الفراخ عندها استشعار بالكيماوي فمراقبينها عشان لو جات لها حالة هياج يعرفوا ان صدام طلع الكيماوي هيضرب به الفراخ. ده مين اللي بتعمل ده بقى؟ الامريكا. فشوف الحاجات دي البني ادم بيتعلم منها، قاعد بيتعلم منها، قاعد بيتعلم منها ليه وليه احوال. ولذلك لما جيت اتكلمت سبحان الله حتى عن النملة اللي قد كده دي، واخد بالك، قلت كلام غريب وعجيب، كلام غريب وعجيب. ولذلك الدميري في حياة الحوال بيقول معلومة خطيرة جدا، يقول لك النملة دي سبحان الله أسرع حاجة تموتها المية، النملة أسرع حاجة تموتها المية، قعد أعداء المية يخنقه جيب له اختناق على طول خلاص. فطول الشتاء بيبقى داخل جوه الجحور بتاعك خلاص عشان المية طول الشتاء. ولذلك يطلع تلاقي النمل زاد جدا في الصيف، ليه؟ يقعد يجمع خزين علشان موسم الشتاء، فيقعد يخزن في الايه في الجحور بتاعته. فاكتشفوا انه لما بيدخل حبوب جوه الجحر ما يسيبش الحبة سليمة، يجي النمل يتكاتل عليها ويقعد يشتغل فيها لحد ما يكسرها اتنين خلاص. احد يتبص طب ليه؟ قال لك لان باطن الارض رطب والحبوب تنمو في الرطوبه، فالحبه طول ما هي سليمه تنمو، فيكسرها اتنين عشان تفقد خاصيه النماء، عشان لو سابها سليمه ونمت هتهد عليه البيت بتاعه. لا، ولذلك اكتشفوا ايه اللي يقول لك حبه الكسفره يقسمها اربعه. ليه؟ اللي يقول لك حبة الكسفارة اكتشفوا لما يقسموها اتنين تنبت برضه ولا تفقد خاصية الإنبات إلا إذا انقسمت إلى أربعة. جاب ده منين؟ تعلم ده، ده البني آدم مش عارف يا راجل، ده البني آدم مش عارف يا راجل، ده البني آدم مش عارف يا راجل، ده البني آدم مش عارف. سبحان الله، تلاقي قرأت عن حيوان اسمه ابن عرس، ابن عرس خلاص، حاجة كده قريبة شكله قريب من الغزال كده، ابن عرس. ابن عرس ده لحم طيب جدا، الحالات المفترسة تشتهيه قوي، الأسود والنموض والذئاب والضباع كده يشتهوه خلاص. فاكتشفوا حاجة غريبة جدا، انه مع ضعفه، مع ضعفه كده لما يقعدوا عليه حيوان وهاجم عليه أسد أو نمر أو ضبع أو ذئب يكتفي بانه يروح فاتح بقه كده، تقوم تلاقي الحيوان المفترس اللي هاجم عليه ده يتقهقر ويمشي. فانا قعدت اقول ايه يعني، طب ايه يعني يفتح بقه دي يعني ايه اللي اكتشفوا حاجه غريبه جدا، انه في نبات بينبت في الصحراء اسمه السذاب. السذاب ده من النباتات كريهه الرائحه بشكل غير عادي، شكل غير عادي، وبتنفر منه السباع، بتنفر منه السباع. يقوم لقى ابن عرس ده مخزن عنده كميه من السذاب ده خلاص، يقوم يحس ان في نبر جاي ولا اسد روح واكل له حبه بس، عامل لك الثاني يقرف ويمشي. تقول التخطيط ده يعني فهم الحكايه دي ازاي؟ يعني درسها فين؟ مين اللي علمها؟ ايه ده تقعد تقرا تقول والله سبحان الله سبحان الله. فما تقرا في هذا العلم تدرك يقينا. وطبعا لو قعدت احكي لك بقى على الحاجات دي تلاقي حاجات والله يكاد يشد تلاقي عقلك،